قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الأشربة، باب في الأوعية. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الأشربة، وأنها محرمة الأشربة التي حرمها القرآن وحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشربة جميع ما يسكر فهو محرم، جميع ما يسكر لا سمه ما تشاء فإنه محرم، خمر ومحرم، جميع ما فتر وأسكر فإنه خمر ومحرم. يقول رحمه الله: باب الآنية، انتهى من الشرب اللي يشرب، يأتينا بالآنية اللي يشرب فيها والتي تنفعل فيها القمور، تنفعل فيها مثلا الحبوب والتمور والأشياء، إذا وضعت في هذه الأواني فسدت على طول وصارت خمر في الحال، يعني فيها بظرف 3 ساعات 4 ساعات تزبد وتفور وتصير خمر. هذه الأواني أيضا محرمة ولكنها نسخت بعد ذلك. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن منصور بن حيان قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه يروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، يقول: يشهدان الاثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، نهى عن أواني معينة يفسد فيها الشراب على طول، مجرد ما تضع بلح وتضع فوقه ماء في هذا الإناء يفسد، وكذلك إذا شعير وضعت فوقه ماء فسد إلى آخره. فقال لها: نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في آن في الدباء وفي الحنتم، وفي الحنتم من الجذع النخل يقرونه من جعل، وفي المزفة أو المقير، المزفة التي تجيب الإنسان حاجة أو حجر أو طين أو شيء تنشفه ثم تزفت، تحط فيه زفت من الداخل علشان لا يفسد الماء بوسطه، والمزفة أو قال والمقير ونعم الحنتم والمزفة والنقير والدباء، والنقير اللي ينقر من جذوع النخل أو من الأثل أو من الطرفة، يقص خشبة ثم ينقر وسطها وخليها إنا، لأن الأواني ذلك اليوم ما كثرت. غالب الناس يشرب في أو يستعملون أواني الفخار، هذا الطين اللي نشفونه يطبخونه ونشفونه يجعلونه مثلا أسطول، يجعلونه أواني، يجعلونه ملاعب، وكذلك الخشب ما بعد خرج على الناس المعادن هذه اللي الكثرة، ولا بعد خرج على الناس الحديد، إنما القدور هي اللي يطبخون فيها موجودة، النحاسك اليوم موجود، لكن المعادن هذه كثرت على الناس في أيامنا هذه وقبل أيامنا هذه ما توجد عندهم. الفخار يطبخون الطين ويجعلونه أواني، أما من جنس الأطوبة اللي يطبخونه من جنس الزير والشربة والشربة وغيرها، فخار يجعلونه أواني لهم، يجعلون أواني للعيش وأواني للماء وأواني للشيء. فشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الدبة، والدبة هو القرع، يعني يأخذون اللب من الدبة ويبقى القشر، والدبة هو المقصود منها البلدي، ما هو القرع هذا اللي يقشر جلده، المقصود من الدبة القرع البلدي، هذا اللي تأخذ لبها ويبقى كأنه ماعون، كأنه محقن، جذعها كأنه محقن، يبقى البلدي هذا اللي طويلة ولها جذع هنا رأس صغير. الشاهد أن الدبة المقصود به هو البلدي، الدبة اللي يسمونها البلاد هنا الدبة البلدي الذي يطلق قشره إذا منك بذحته الإنسان انبذح. أما الدبة القرع الذي هو أبو رقبة يسمونها أبو رقبة أو اللي مثل الحبحب، هذا ما له جذع، لو قشرت قشره يروح القشر صغير مرة يروح قشره يذوب القشر مع اللب. أما البلدي لا تأخذ اللب من الوسط ويبقى معون مثل المحقن أو مثل طاسة أو شيء من هذا. الدبة هو المقصود البلدي، الدبة والحنثم والمقير والمزفت والنقير، قيل والنقير وقيل النقير. النقير الينقر يأخذ وسط وسط الشجرة يقطع من الشجرة هذه جذعها ثم ينقر وسطها ويبقى كأنه إناء، استعملونه في هذا. والشاهد أن المقصود منه أنه يسرع الفساد، الأواني هذه تسرع الفساد. إذا وضعت مثلا بلح أعطيت ماء ولا شعير ولا بر ولا ذرة ولا أشياء ولا زبيب ولا تمر وضعته في هذه الأواني اللي عدها الرسول عليه الصلاة والسلام يسرع الفساد إليها وتزب تجدها تطبخ تطبع يطلع فقاقيع يعني زبد فوق الماء فوقها يطلع زبابيد مثل زبابيد السيل المطر اللي طاح يزبد يزبد إلى آخره. الشاهد أنها يسرع الفساد إليها. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى يعني ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر قال وما ذاك قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قلت ما الجر قال كل شيء يصنع من مدر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال دخلت على عبد الله بن عمر فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الجر ففزعت ما ليش الرسول حرم الجر والجر آنية. يقول فذهبت إلى ابن عباس فزعا من قول ابن عمر دخلت على ابن عباس رضي الله عنه. سعيد بن جبير رضي الله تعالى من خيار الصالحين في زمانه ولا يمنع، إن أتى ابن عباس ما يمنع وإن أتى ابن عمر ما يمنع وإن أتى زيد بن ثابت ما يمنع وإن أتى الصحابة اللي أدركهم ما يمنع، لأنه من الصالحين رضي الله عنه ومشهور بأنه يطلب العلم يمشي على الصحابة يطلب العلم معهم يأخذ العلم منهم، ولهذا انتهى إليه العلم في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن جبير من أفضل أهل زمانه. يقول إنه دخل على ابن عباس فقال ما شعرت ما قال ابن عمر ما الذي قال قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الجر قال صدق حرم الجر الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما الجر قال كل شيء يسرع من المدر يعني من الطين. المدر الطين، إذا أتيت مثلا بالطين وصنعته سواء طين أعملت اسمنت وجعلته إناء أو طين حر جعلته إناء أو طبخته طين ولكن طبخته بفخار وصار فخار مثل الجرة. الجرة هذه الشربة اللي يشرب بها الماء والإبريق اللي يصنع من الطين والزير اللي يصنع من الطين كل هذا يسمى كل مدر. المدر اسم للطين، التراب اسم التراب اللي يطين ويعمل أواني. فشاهد أن الرسول حرم الشرب بالجر، الجر هو الطين تقول المدر، المدر يعني الطين يصنع منه الأواني يصنع منه كل شيء ويثبت. الشاهد أن أباريك كان من الطين وكان شرب شراب من الطين وكان أزيار من الطين وكان أشياء يبردون بها من الطين كلها يسمى المدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد حاء وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قال أبو داود وقال مسدد عن ابن عباس وقال وهذا حد وقال أبو داود وهذا حديث سليمان قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدة. قال أبو داود وقال مسدد: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قال أبو داود وقال ابن عبيد: النقير مكان المقير. قال وقال مسدد: والنقير والمقير، لم يذكر المزفت. قال أبو داود: أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي قال حد ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثم حول السند فقال عن مسدد قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس، وفد بني عبد القيس من اليمن، أو يقال لهم من الخليج، وفد عبد القيس. يقول: أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وافدين، فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي أو هذا الحي من ربيعة، نحن الوفد هؤلاء من قبيلة ربيعة، وبيننا وبينك قبيلة مضر، وبيننا وبين ربيعة ومضر حرب، ولا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، ما نستطيع أن نأتي من بلادنا نتعلم عليك ونأخذ الفائدة منك، ما نستطيع إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب ما تؤذي أحد في الأشهر الأربعة الحرم. في أي شهر من الأشهر الأربعة ما يؤذي أحد، لو شوف قاتل أبيها أو قاتل أخوه أو قاتل ولده ما يتعرض له في الأشهر، يحرمونها لأن الله حرمها، ويرون أنها محرمة، وأن يفعل فيها شيء يمحقه الله وأولاده وماله وعلاله، يمحقه الله. فلهذا العرب يحرمونها. يقول: إن هذا الحي أو هذا الحي من ربيعة، وبيننا وبينك إخوان بني عمنا، إخواننا من مضر وربيعة أخوان أولاد نزار ابن معد ابن عدنان. الشاهد أننا بيننا وبينك هذا الحي، ولا نأمن، لقينا يقتلوننا يقاتلون يأخذون اللي معنا إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر ننتهي إليه ونبلغ فيه من وراءنا. فقال: أنا أمركم بأربع، وهي الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: الإيمان بالله أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من أمن. معنى هذا أن الإيمان والإسلام يتداخلان، الإيمان والإسلام، إذا سألت عن الإيمان وأردت أن تفسر الإيمان والإسلام يتداخلان، فإذا قلت الإيمان تريد أركان الإسلام فهو يدخل الإيمان فيها، وتدخل أركان الإيمان أيضا الستة في الإسلام. فإذا بغيت أن تفرق تقول الإسلام والإيمان، فالإسلام أركانه خمسة والإيمان أركانه ستة، لكن إذا أردت أن تدمج اثنين تقول الإيمان هو شهادة أن لا إله، لا شك أنه إيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من مغانمكم، إذا غنمتم ورزغيتم الجيش الكافر أو ذهبتم إلى الكفار وقاتلتمهم وأخذتم المغانم، اقسموا لا الخمس لله ولرسوله، تؤدوا الخمس لا تأكلوا منه شيئا، وأن تؤدوا الخمس من أموالكم. فقالوا: يا رسول الله. وقال: وأنهاكم عن أربع. الحديث يقول: وأنهاكم عن أربع، عن المقير وعن المزفت، أو أنه النقير بدل المزفت، وعن الدبة وعن الحنتم، يعني أربع لأنه يسرع الفساد فيها، إذا وضعت فيها حاجة من المشروع من المأكولات من التمور أو الحبوب أو شيء وضعت عليه ماء يسرع الفساد في هذه الأواني، فلا تشربوا فيها. لكنه نسخ الشرب بالأواني هذه نسخ، فصار اشربوا في كل آنية إلا واتروا ولا تشربوا مسكرا، سيأتينا اشربوا في كل آنية واتركوا المسكر ولا تشربوا مسكرا. المهم أنهم لا تشربوا مسكرا، ليش؟ لأنهم شكوا إليه جميع البلاد التي تشرب بهذا اشتكوا لأن في حاجة إلى الأواني هذه، فإذا حرمت الشرب فيها ما استطعنا أن نشرب في شيء، هذه أواني اللي نشرب فيها ما عندنا غيرها، ما عندنا المدر نجعل من الطين هذا الأباريك ومن الطين ملاعق ومن الطين فناجيل وأواني وأشياء ننتفع فيها، فإذا ما شربنا فيها ضعنا ما عندنا شيء. منين نجيب الحديد؟ بس في القدور يطبخ فيه أو الصحون يؤكل فيها بس، والباقي كله فخار، كل اللي بين يدينا طين. فلهذا نسخ التعليق قال أجل اشربوا فيه في الأواني كلها ولا تشربوا مسكرا، هذه القاعدة، لا تشربوا مسكر واشربوا في هذه الأواني. رأيت أنه يزبد وأنه يفور وأنه عليه له فقاقيع من فوق سطح الماء فهو مسكر، لا تشربه، وإلا فاشربوا. هذا يأتينا الشاهد الآن محرم حتى يأتي الناسخ، حين يشتكون الناس بكاملهم يقولون إحنا ما نصبر عن الأواني هذه، فنسخ التحريم وأباح لهم كل آنية إلا أن لا تشربوا مسكرا. نعم. قال أمركم بأربع، فسر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة، ثم الباقي ثلاثة. هنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن واحد، ركن من أركان الإسلام كله، ثم الصلاة والزكاة وأن تؤدوا الخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا وهب بن بخيه عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس انهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزاده المجبوبه، ولكن اشرب في سقائك واوكه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال عن نوح بن قيس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الأربع ضر. نعم. قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزارة المجبوبة. يقول لوفد عبد القيس الذي أتوه أنهاكم عن الدبة والمقير والنقير، المقير اللي فيه قار زف، والنقير اللي ينقر وسطه ويبقى باقيه آنية، والمزفت والمزادة المجبوبة يعني القربة اللي مقطوع أفمها، القربة إذا قطعت أفمها الإنسان لا تشربوا فيها لأنه يفسد، اللي مقطوع أفم القرب مزادة المجبوبة يعني مقطوع رأس القربة مقطوع رأسها، ويبقى من هنا يقومون يصرونه صار ما ينفع يفسد الطعام، لكن اشربوا بالقربة التي أفمها باقي ويوكى يربط هنا إذن اشربوا فيه، أما الذي ما يستطيعون تربطون أفمها لا تشربوا فيها من المزادات المجبوبة اللي مقطوع رأسها، العنق مقطوع لا تشربوا فيها، اشربوا في المزادة أو في القربة التي يوكى يربط أفمها مع عندها رقبة يربط رقبتها يشربوا فيها لأنه ما يفسد، ما يجي هوا حتى يفسد. نعم. ثم قال ولكن اشرب في السقاء يعني القربة، اشرب في سقائك وأوكه، اشرب فيه وأوكه، يعني إذا أردت أن تشرب من هذه السقاء التي له عنق يربط اشرب فيه، اجعل فيه مثلا حاجة من التمر أو الزبيب واجعل عليه ماء ثم أوكه اربطه ربط قوي واشرب منه يوم وليلة فقط بس، وبعد ذلك انثره كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يشرب يوم وليلة ثم ينثر بعد ذلك أو يوضع للبهائم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن إكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال حدثنا عكرمة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس اشربوا في قالوا له فيما نشرب فقال عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. يقول فيما نشرب؟ سأل وفد عبد القيس الرسول عليه الصلاة والسلام فيما نشرب يا رسول الله؟ قال عليكم بالأدم، الجلد المطبوغ، الجلد المدبوغ الذي يلات على فمها، يعني في إمكانك تكسر فم وتشرب ثم ترده وتربطه، تكسر فم القربة أو فم الزاد المزادة أو فم الكال، تكسر فمها ثم تشرب منه ثم ترده، تفك الكسر هذا تفكه ثم توشيه الإنسان بحبل وتربطه بحبل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، قال: يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان، فقال: لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكأ عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا عن خالد عن خالد الطحان عن عوف عن عوف عن أبي القموس عن أبي القموس واسمه زيد بن علي زيد بن علي قال: حدثنا قال: حدثني رجل كان من الوفد. يقول إنه حدثه رجل من الوفد، من وفد عبد القيس الذي وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، واستفتوه فيما نشرب، فأفتاهم أن يشربوا فأسقية التي دبغت، الجلود التي دبغت اشربوا فيها، واجعلوا ما تريدون فيها من زبيب أو عنب أو مثلا تمر، اجعلوا فيها ثم ضع ماء فوقها، ولكن اربط الفم، اربط أفمها الإنسان، فإن رأيت أنه اشتد، أنه فار عليه وصار خمر، أنه اشتد قليلا، حط عليه ماء علشان يفسد الماء، يذهب الفوار قليلا، فإن اشتد كثير وصار خمر فلا تشربوه، انثروا من القربة، كبوا من القربة على الأرض، ولكن مدام ما اشتد رأيت أنه سيزبد أو ربما يصير إلى، ضع عليه ماء، صب عليه في القربة، في وسط القربة صب عليه ماء، فإذا اشتد كثيرا فهو خمر، انظر في الإنسان، أهريك اللي في وسط القربة أهريكه، كبه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال: حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء. قالوا: يا رسول الله. فقال لهم: في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال: وكل مسكر حرام. قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد الزبيري عبد الله بن محمد عن سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر النحشلي قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، سأله وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا المزفت. يقول ابن عباس أن وفد عبد القيس لما وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه: بما نشرب يا رسول الله؟ قال: لا تشربوا في الدباء، تأكيد لما سبق الأحاديث يكررها ويكرر السندات، قال: لا تشربوا في الدباء ولا في الحنتم ولا في النقير ولا في المزفت، واشربوا في الأسقية. الأسقية هي الجلود التي دبغت بطاهر، جلود طاهر، جلود جلد طاهر دبغ بطاهر، اشربوا فيه. فإن اشتد، قالوا: فإن اشتد يا رسول الله؟ اشتد رأيناه يزبد أو ربما يصير خمر، يحمض، يصير في حموضة. قال: ضعوا عليه ماء. فإن اشتد ثالث مرة، اشتد مرة واحدة، فأهريقوه، انثروا، كبوا الإنسان. إذا اشتد حتى ولو في الجلد حتى لو في الجلد المدبوغ إذا رأيت اشتد ضع عليه ماء لعله يذهب الفوران هذا ويذهب الحموضة، فإن اشتد كثيرا فأهرقوه كبوا. نعم. وانتبذوا في الأسقية. أي. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء، ثم قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهرقوا، ثم قال إن الله حرم علي أو حرم علي الخمر والميسر والكوبة. يقول ابن عباس النبي عليه السلام قال إن الله حرم علي نعم الخمر والميسر الخمر والميسر نعم والكوبة والكوبة وهي الطبل. ما هو الطبل الحالم؟ الطبل والبربط والدازة وكل آنية كل ملهي كل شيء يلهي يعني يغنى فيه مزمار وبربط وطبل وغيرها كل شيء يلهي آنية تلهي. وحرم الرسول عليه الصلاة والسلام أواني الأواني التي تطرب بجانب التحريم مع الأواني اللي تسكر اللي يشرب فيها الخمر محرمة، لأن إذن الأواني أيضا الآلات آلات الطرب أيضا محرمة بجامع التحريم، هذا حرام وهذا حرام، فأتى بها أبو داود هنا لأنها محرمة، الأواني هذه محرمة والآلات آلات الطرب هذه محرمة، الكوبة والدازة والبربط والطبل كلها حرام، يعني العمل فيها حرام كما أن الشرب في هذه الآنية حرام، فأتى بها بجامع التحريم رحمه الله لأن هذه محرمة وهذه محرمة، فحرم علي، يقول عليه الصلاة والسلام حرم علي هذه الأواني للشرب وحرم علي هذه الآلات التي أيضا تسكر وتطرب العقل وتلذذ الإنسان من الآلات التي تستعمل. تعال شوف الآلات اليوم طلع غير ما البربط والطبل. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سمير عن قال حدثنا مالك بن عمير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الآنية المحرمة الدبة والنقير والمزفت والمقير حرمه عليه، وقال ثم حرم علينا الجعة الشعير تحط الإنسان في إناء وتضع عليه ماء يزبد يفسد أكثر من ما كان في هذه الأواني اللي عدها الرسول لعبد القيس، إذا جعلت الشعير يفسد أكثر من غيره يسمى الجعة، ويقال أنه النبيذ، يقال أن الجعة هو النبيذ ويقال أنه عصير الشعير، فإن كان من النبيذ كما يقول بعض المشراح إن كان الجعة هي النبيذ فالنبيذ هو من التمر أو من الزبيب يعني تمر، يعصر تمر ويجعل إذا عصرت التمر مثلا وأخذته وخليت عليه ماء يسمى نبيذ، النبيذ عند الأحناف طاهر عندهم ويشرب لأنه ما يسكر، صحيح أنه ما يسكر حينما تعصره ما يسكر النبيذ ما يسكر، لكن كونك توضابه الإنسان ممنوع الأحناف عند بعض الأحناف والله أعلم هل هو من قول أبي حنيفة أو من أتباعه أن النبيذ توضاب وأنه طاهر وأنه يشرب أيضا، لكن إن كان قبل الإسكار عند حينما تعصره الإنسان تعصر التمر حتى يطلع ماءه فقط وحيث له تكبه الإنسان ثم تحط عليه قليل ماء ثم تشربه هذا يسمونه النبيذ، ويسمه بعض أهل الكوفة الجعة، والحد الصحيح أن الجعة هي الشعير اللي تحط عليه ماء الإنسان وتلذذ وتشربه الإنسان في طعمه، فإن حصل عليه زبد أو فوران فإنه خمر لا تشربه، وكذلك حتى النبيذ إذا حصل عليه فوران ورأيت أنه يزبد وتطلع فقاقيع فوق سطحه فإنه خمر لا تشربه حتى النبيذ. نعم. ولهذا كثير من العلماء يقول الذي يبيح النبيذ يبيح الخمر، كثير من علماء الإسلام يقول أن لا يبيح شرب النبيذ هو مبيح للخمر نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واسط عن محارب بن لثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث، فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال عن معرف بن واصل، عن معرف بن واصل قال عن محارب بن دثار، عن محارب بن دثار قال حدثنا ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن ثلاث لغرض شرعي، نهيتكم عن العمل بهذه الثلاث أو فعل هذه الثلاث لغرض شرعي، نهيتكم عن زيارة القبور ويخاطب الرجال، وأما النساء فلها أحاديث خاصة، النساء لها أحاديث خاصة ما أبيح لها زيارة القبور حتى مات الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونهى ابنته قال لو بلغت معهم القديد أو الكديد للفحتك النار. فالأمر هنا كنت نهيتكم أيها الرجال عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي لأن دافة قبيلة من قبائل العرب حصل عليهم مجاعة شديدة ولجأوا إلى المدينة فنهى الرسول وصاروا في الشوارع يطلبون من الناس أكل، فنهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لهذا الغرض، والباقي عطوه القبيلة اللي أضافتكم الآن، نهيتكم عن الأشربة سابقا والآن اشربوا في كل إناء ولكن لا تشربوا مسكر، القاعدة أنك لا تشرب مسكر وإلا فاشربوا في كل إناء. معنى هذا أن الشريعة كان الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه التحريم، تحريم هذه الأشياء، ثم بعد ذلك نزل من السماء الوحي بأنها مباحة، فيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ليش؟ أول ما نهاهم عن زيارة القبور لأن لا تشبهوا بالمشركين، لأن الناس يروحون بعضهم يروحون للقبور يعبدونها ويدعونها فلا تكثروا سوادهم ولا تشبهوا بهم. أما الآن فالإسلام انتشر وتوطد الإسلام وعرف الناس الإسلام فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، انتهى الغرض اللي نهيتكم منه انتهى. وكذلك نهيتكم عن الأشربة عن الأواني التي يفسد فيها أكثر منها والآن خلاص انتهى، اشربوا في كل إناء ما عدا ولكن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي لا تدخروها فوق ثلاثة أيام، خذ اللي تأكل منه أنت أولادك ثلاثة أيام والباقي من الطلي أو من البقرة أعطه القبيلة اللي أتى. وسيأتينا أو أنه مر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم والآن ادخروا من اللحوم ما شئتم، فقال جابر هذا في البخاري، فقال جابر كنا نأخذ من لحوم ضحايانا ومن أشياء من مكة نذبحها بمكة ونذهب بها إلى المدينة بأكياس نيبسها ونجففها، فإذا جف اللحم هذا نحط عليه ملح، نحطه على حصرات بالشمس ونحط عليه ملح، فإذا جف وضعناه بأكياس ونصل به المدينة قد عندنا سنة. هذا مرنا في البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن النهي كان لغرض شرعي والآن أتى النسخ لهذا الغرض الشرعي بأحاديث أخرى شرعية أيضا، الشاهد أن النهي نسخ. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد لنا، قال فلا إذن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان بن فروخ، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان قال حدثنا سفيان الثوري، لأنه يروي عن سفيان الثوري، ومن الغريب أو من العظمة للشخص إذا أعطاه الله علم وألهمه الله علم أن يروي تلاميذه عن سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة روى عن يحيى القطان، سفيان بن عيينة ويحيى القطان ماتا في سنة واحدة، يحيى القطان هذا اللي بين يدينا وسفيان بن عيينة رضي الله عنه ماتا في سنة وهم زملاء، وكان سفيان ويحيى القطان يتذاكران، ويحيى أكبر أكثر علم من من من سفيان بن عيينة. وبعدين صار سفيانان الاثنين يروون عن قطان عن يحيى القطان لأنه بلغ من العلم مبلغ، إمام حافظ جرير رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن سفيان بن عيينة ويحيى القطان مات في سنة 89 من الهجرة، 89 بعد المئة يعني 189 مات في سنة واحدة. وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري مات في سنة إلا أن بينهما 6 أشهر بس، شعبة قبل سفيان شعبة بسنة 60 وسفيان الثوري بسنة 61، بينهما يقال 9 أشهر أو 6 أشهر. الشاهد يقول حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري، هو اللي يروي عنه، نقول أنه أكثر ما يروي عن سفيان الثوري. قال حدثنا منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي جعد عن سالم بن أبي جعد عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد لنا، قال فلا إذن. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأوعية التي مرتنا في حديث عبد القيس وفد عبد القيس، قالت الأنصار ما عندنا أوعية، إحنا منين نجيب أوعية؟ ما عندنا أوعية، الحديد الذي نحاس نطبخ بقدور، يصير قدور وصحون للطعام نأكل به طعام ونشرب، لكن نبي معون كذا، ونبي إنا كذا، ونبي إنا كذا، نبي ملاعب، ونبي فناجين صغيرة، ونبي أواني كبيرة. قال فلا إذن أبيحة، اشربوا في كل آنية واستعملوا كل آنية ولا تشربوا مسكرا. فنسخ كل ما كان ورد النهي عنه، نسخ لأجل الغرض اللي حصل، الغرض اللي حصل انتهى ونسخ. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا، فقال اشربوا ما حل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر بن زياد محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن شريك عن زياد بن فياض عن زياد بن فياض قال حدثنا أبو عياض واسمه عمرو بن الأسود العنسي. أبو عياض اسمه عمرو ابن الأسود العنسي من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم هذه الأواني قال الأعراب وقال أعرابي يا رسول الله ما لنا شراب غيرها، ما لنا أواني نستعملها في طعامنا وفي شرابنا وفي اللبن اللي نشربه والحليب نحلب فيها، ما لنا أواني غيرها إذا حرم. قال أجل إذن اشربوا بكل إناء ولا تشربوا حراما، لا تشربوا مسكر، المسكر اجتنبوه واستعملوا الأواني بكل شيء، اشربوا فيها لبن، اشربوا حليب، اشربوا ما تريدون، لكن لا تشربوا مسكرا، والأواني مباحة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن يعني ابن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي ابن إبراهيم الحر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك في السند الأول قال شريك حدثنا أو قال شريك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تشربوا مسكرا وإلا فاشربوا في كل إناء يقعوا بأيديكم اشربوا فيه لكن اتركوا المسكر، تجنبوا المسكر لا تشربوه سواء في هذه الآنية أو في غير هذه الآنية، المسكر حرام تشرب لا تشربوا في هذه الآنية ولا في غير هذه الآنية، فهو حرام. كل ما أسكر قليله فكثيره كثير، كما أسكر كثيره فملء الفم منه حرام، اللي يسكر كثيره فقليله حرام، قليله حرام خمر لأن كل خمر حرام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي صاحب التصانيف قال حدثنا زهير بن حرب عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له، يعني يوضع له التمر، لأن ماء المدينة دبي، ما هو حلو، ماء المدينة ما هو حالي حلاوة خليك الإنسان تشربه مستساغ، يجعل فيه التمر ليحليها التمر، فينبذ للرسول عليه الصلاة والسلام في الأسقية، يجيبون قربة صغيرة يحطون فيها التمر ثم يحطون عليه ماء ويتركونه، فإذا عطش عليه الصلاة والسلام أو طلب ماء أتوا من هذه الأسقية التي منبوذ فيها تمر أو زبيب أو رطب أو شيء من هذا، فيشرب يوم وليلة ثم ينتر، ما يشربه يوم وليلة ثم ينتر، فإذا ما وجدوا قربة، ما وجدوا الجلد هذا المدبوغ الأسقية من القربة، وضعوا له بتور، التور من حجارة منقور، تور منقور من الحجارة، ينقرونه من الحجارة يجعلونه مثل الهوان، الحجر مثل الهوان يصير وسطه آنية للعصير للنبيذ وغيره، يشربون به الحليب، يشربون به اللبن، ينقرونه نقر مثل نقر الهوان ويشربون به من الحجارة حجر. نعم. باب في الخليطين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الخليطين، باب في الخليطين وأنهما حرام. الخليطين كونك تجعل تمر وزبيب، أو تجعل بسر ورطب، أو تجعل كذا وكذا، أو عنب لو مزبب عنب مع تمر، هذا كله يجعله يسرع الفساد إليه. الخليطين اللي اختلطا وضعت عليهما ماء أسرع الفساد إليهما، ما يأخذ 3 ساعات 4 ساعات 6 ساعات إلا هو صار الخمر على طول، لأنك خلطت شيء بشيء ووضعت عليه الماء، فواحد يفسد الثاني، واحد من الخليطين يفسد الثاني يصير كله خمر. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، نهى أن ينتبذ في خليطين، يعني يجعل نبيذ خليطين يخلطهم من زبيب وتمر، أو بسر بلح ما بعد لون مع تمر أو مثل غيره، أو عنب ما بعد استوى مع زبيب، المهم أنه ينتبذ، يجعل نبيذ، يجعل هذا الشيء يصب عليه ماء ثم يترك وتشرب منه الإنسان، هذا خمر على كل حال، رايح يصير خمر بعد ساعات، رايح يصير خمر، لأن الخليطين واحد يفسد الثاني، إذا وضعت عليهما ماء واحد يفسد الثاني ويجعله خمر يحمض، وإذا حمض فهو خمر. على رحمه الله: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة. قال: وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبان بن يزيد قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قتادة عن قال أنه نهى أو نهي عن خليط الزبيب والتمر، عن خليط البسر والتمر، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينبذ اثنين جميع، زبيب وبسر وبلح، أو بلح وتمر، أو زهو، الزهو الذي لونت تجد جدع البسرة لون صار رطب، وهذا بسر، هذا بسر ما بعد صار تمر، وهذا تمر، وتجعله مع تمر، تجعله مع تمر خالص، تجعل هذا مع هذا خالص تمر وبلح ملون أو زهو ملون. فالشاهد يقول: الزهو مع التمر لا يجوز الخلط فيه. الشاهد أن كل خليطين لا تجعلهما نبيذا وتصب فوقهما ماء، فإنها تفسد بساعات قليلة، تخرب كل واحد يخرب الثاني وتحمض يبان فيها الحموضة ويبان فيها أعوذ بالله لون الخمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر النمري قال عن شعبة عن شعبة بن الحجاج عن الحكم عن الحكم بن عتيبة الكندي قال عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأسدي قال عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البلح والتمر والزبيب والتمر. الحديث هو المتن الأول المتون الأولى ولكن نكرر السندات أبو داود رحمه الله وهذه عادته يأتي بالشيء ويؤكده بكثرة السندات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البلح البلح الذي ما لون ما زهى ما هو الزهو الزهو غير البلح الزهو الذي طلع فيه قليل من التمر من الرطوبة صار بتمر خلاص والبلح اللي ما فيها شيء توها وكذلك بلح مع تمر أو زهو مع تمر أو زبيب مع عنب أو زبيب مع تمر أو زبيب مع بلح كل هذا يخربه واحد يفسد الثاني بعد ساعات تراها مثلا خربت وتراها حمضة صار حموضتها كثيرة بعدما كانت حالية صارت حموضتها إذا كان اثنين فسد واحد الثاني أما واحد وحده تحط عليه ماء فربما بقي ما يفسد ولا يحمض ولا يخرب وحلاوته هي يوم وليلة يمكن 24 ساعة أو أقل منها ثم بعد ذلك أكله. أما اثنين خليطين فلا يبقى أكثر من 6 ساعات 4 ساعات 5 ساعات حتى يحمض ويفسد طعمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمار قال حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال عن ثابت بن عمارة قال حدثنا قال حدثتني ريطة عن ريطة بنت حريث عن كبشة بنت أبي مريم ريطة بنت حريث عن كبشة بنت أبي مريم عن قالت سألت أم سلمة كبشة بنت أبي مريم تسأل أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب فقالت نعم ينهى ما كان ينهى عنه من الشراب فقالت أم سلمة رضي الله عنها نعم كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا تقول ينهانا أن نعجم النوى طبخا يعني ندقه ونطبخه النوى الفصح حق التمر ندقه ثم نطبخه يعلف الإبل لا بأس بذلك لكن يأكل آدم يفسد حطيت عليه ماء بارد وتركته الإنسان ربما يفسد أيضا يصيغ من الخمر فأنا ينهانا أن نعجم النوى طبخا يعني نطبخه ونحط عليه ماء بارد ونهانا أو نخلط الزبيب بالتمر يعني يعجمون النوى ويطبخونه ويحطون معه خليط مخلوط شيء أخلوط أما تمر ولا شيء فيفسد يفسد هذا أو الزبيب مع التمر كذلك ما يجوز خلط الاثنين سواء النوى طبخته الإنسان أو تمر مع زبيب كله واحد نهانا هذا كلام سلمة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر وتمر فيلقى فيه الزبيب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر بن كدام قال عن موسى بن عبد الله قال حدثنا عن امرأة من بني أسد هي أخت عبد الرحمن بن أبي ليلى من بني أسد يعني هم من موالي الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه، أبوهم أعتقه الزبير بن العوام رضي الله عنه، فعبد الرحمن بن أبي ليلى وأولاده كلهم كانوا مماليك للزبير بن العوام الأسدي، نسبوا إليه، صاروا يقالوا لهم الأسدي. كذلك قالت إن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمرة وتمر فيلقي فيه زبيب. تقول كان ينبذ للرسول عليه الصلاة والسلام تمرا يلقي فيه زبيب قليل، يعني ما هو كثير، لو كثرت الاثنين فالنهي باقي، نهي عن الخليطين باقي، لكن إذا لقيت به زبيب قليل يحمضه، لأن الزبيب قد يحمض قليلا يعطي حموضة مع حلاوة، التمر حلو والزبيب فيه حموضة قليلا لكن ما هو كثير، يلقي قليلا من الزبيب أو يلقي قليلا من التمر بالزبيب، زبيب كثير جدا والتمر يلقى حفنة من التمر أو أقل، كذلك إذا كان تمرا يلقى فيه زبيب قليلا أيضا يصير هذا يحمض هذا وهذا يصير حالي، يصير حالي حلو بحموضة قليل قليل ما يصل إلى أنه يصير مسكر. الشاهد كان ينبذ له، والصحيح كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذه التمر فقط، تمر وحده أو الزبيب وحده أو الزهو البسر اللي لون وحده حتى يشرب منه، حتى يحطون عليه ماء في قربة ويتركونه ثم يصبون من القربة، إذا أراد ماء صبوا وأعطوه عليه الصلاة والسلام، لأن مياه المدينة كلها كانت دبجة يعني ما هي حالية ما يشرب، يروى أحيانا يروون من آبار بعيدة، لكن حتى الآبار البعيدة تشد على الناس. ولهذا معاوية رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة أجرى عينا حالية حلو أجراها إلى المدينة، أوصلها إلى المدينة، لا أدري هي الزرقة الموجودة الآن حالية مثل زبيدة، أجراها من أحد حتى وصلت إلى المدينة، يحتمل أن تكون هي التواريخ ما ذكروا أنها الزرقة الموجودة هذه، ما رأيت أحد ذكر، ربما أنها هي الزرقة جائز هذا، وربما أن المؤرخين ذكروها، أنا لم أقف على شيء. فالشاهد أنه معاوية أجرى من أحد، عين تمشي في أحد أجراها إلى المدينة، ولهذا لما حفروا قبور أحد قبور الشهداء ضربوا قدم جاء عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر فطلع الدم من قدمه رضي الله عنه وأرضاه، كأنه نايم تمطرخ كأنه نايم، ضربت المسحات على قدم عبد الله بن عمرو بن حرام فسال الدم من القدم كأنه توه نايم نوم الآن. فأخبر جابر رضي الله عنه ذهب الصائح لجابر أن أباك أخرجته عمال معاوية، فأتى يجري عليه الصلاة رضي الله عنه أرضاه وحمله، أتى بعمال ونبشوه وحمله إلى البقيع ودفنه بالبقيع، لأن العمال أخرجوه من القبر، لأن العين مشت على شهداء أحد، على ما أدري عن غير عبد الله معه من الشهداء أو أنه وحده الذي أخرج من قبره. فالشاهد أن معاوية أجرى الماء للمدينة الحلو اللي يشرب الآن في المدينة من عمل معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا أبو بحر عبد الله قال حدثنا عن عتاب بن عبد العزيز عن صفية بنت عطية تقول إنها دخلت مع نسوة من عبد القيس معنى هذا أن عبد القيس جاءوا مرتين، مرة الوفد الأول التي مضى ثم لما انتشر الإسلام جاءوا نساء مهاجرات ومن عبد القيس ناس مهاجرين وجلسوا في المدينة. يقول دخلت على عائشة فأخبرتنا أنها تنبذ للنبي عليه الصلاة والسلام، النبذ هو الطرح، تطرح قبضة من زبيب وقبضة يعني ما تكثر، قبضة من زبيب وقبضة من تمر ثم تحط عليه ماء في قربة ثم يسكر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه القبضتين، من تلك القبضتين يكثرون الماء، الماء يصير كثير علشان لا يطفو الزبيب ما التمر أو يصير خمر، إنما يحطون الماء كثير وهذا الخضبتين هذه تستطيع أن تأتي حلاوة ولو قليلة، تحل الماء ولو تحلية قليلة. الشاهد أنها تكون لنبذ الرسول كذا وكذا، مع أن الحديث لا يصح، الحديث هنا لا يصح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على